بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى مجموعة من الأحكام المترتبة على الطير، وقد أشرنا إلى أنه كيف يحل الطير وكيف يحرم، ثم تعرضنا بعد ذلك إلى أن العلامات المذكورة هل أنها مأخوذة على نحو العلامة على العلامة، فيكون تمام المدار عندنا علامة واحدة، والعلامتان الأخريان إنما هما علامتان على العلامة، فتمام الملاك عنوان السبعية. أخيرا تعرضنا إلى أنه لا يعتبر اجتماع الأمور الثلاثة من حوصلة وقانصة وصيصية، بل إنه يكفي توفر أحدها ليحكم حينئذ بحلية الطير حال الجهل بمعرفة كيفية طيرانه. آخر مسألة تعرضناها أنه لا يفرق في الحكم المذكور بالنسبة إلى حلية ما كان مشتملا على العلامات الثلاث وحرمة ما كان مفتقدا إليها، ما كان مشتملا على أحد العلامات الثلاث وحرمة ما كان مفتقدا إليها بين طير البر وطير البحر، وقد تقدم بيان ذلك فيما مضى. يقع حديثنا فعلا بالنسبة إلى مسألة وقع الخلاف فيها بين أصحابنا، وكانت معركة من الآراء بين الفقهاء، وهي مسألة الغراب، هل يحل أكل لحم الغراب أو يحرم أكل لحم الغراب؟ أقول الأقوال في مسألة حلية أكل لحم الغراب وحرمته أربعة. القول الأول عبارة عن القول بحلية أكل لحم الغراب مطلقا من دون فرق بين قسم وقسم وبين نوع ونوع، صغيرا كان أم كبيرا، زاغا كان أم غيرا، أسودا كان أم رمادية، بدون فارق بين الأقسام المذكورة للغربان، فإن الغراب بقول مطلق يحكم بحليته. وقد اختار هذا القول من علمائنا الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيبين، التهذيب والاستبصار، واختاره أيضا في كتابه النهاية، واختاره أيضا القاضي بن البراج، واختاره العلامة في التذكرة، والمحقق السبزواري في كتابه كفاية الأحكام، والمقدس الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان. القول الثاني هو القول بحرمة الغراب مطلقا بكافة أقسامه من دون فارق بين قسم وقسم، صغيرا كان أم كبيرا، أسودا كان أم رمادية، زاغا كان أم غيرا. وهذا مختار الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، والعلامة في كتابه المختلف، والشهيد الثاني في كتابه الروضة البهية، بل ينسب أيضا إلى الظاهر من كتاب الشيخ الطوسي المبسوط، وقد ادعى الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف الإجماع على ذلك. القول الثالث هو الالتزام بالتفصيل، وذلك من خلال جعل الغربان أربعة أنواع: غراب الزرع وهو الذي يأكل الحب ويسمى بالزاغ، فإذا المراد من غراب الزاغ هو الغراب الذي يتغذى على الحب، والغراب الكبير وهو ما يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ويسمى بالغداب، والغراب الأغبر الكبير، والغراب الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ويسمى بالعقنيق أو العقنيق. هذه أربعة أقسام. الحاصل يحكم بحرمة الثلاثة الأول، وهي له حكم الثلاثة الأخرى، له الغراب الذي له سواد وبياض المسمى بالعقنيق، والغراب الأغبر الكبير، والغراب الكبير، ويحكم بحلية القسم الأول منها وهو عبارة عن غراب الزاغ. وهذا القول اختاره ابن إدريس ونسب للعلامة في بعض كتبه، واختاره الشهيد الأول في كتابه اللمعة. في القول الرابع هو أيضا قول بالتفصيل، لكن تفصيل بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيب، والأبقع الذي قدمنا ذكره في القول الثالث، والزاغ، وبين نوع رابع آخر أصغر من غراب الزاغ أغبر اللون كالرماد، فيحكم بالتحريم في الكبير الأسود والأبقع، ويحكم بحلية الزاغ والذي أصغر من الزاغ. وهذا القول ينسب للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه المبسوط. هذه أربعة أقوال عندنا في المسألة، ومنشأ الاختلاف في هذه الأقوال كما لا يخفى يرجع إلى اختلاف النصوص. ولذا لما كان المقام مقام اختلاف للنصوص فلا بد من أن ننقح مقتضى الأصل العملي أولا، ثم ننقح مقتضى العموم أو الدليل الاجتهادي الفوقاني الذي يصلح عاما أو مطلقا كبرويا، ثم بعد ذلك ننظر في الأدلة الخاصة لنرى ماذا تفيد الأدلة الخاصة وعلى ما تدل. أقول قد عرفت أن مقتضى أصالة الحل الشرعية كما قدمنا ذلك في مطاوي البحوث السابقة هو الحكم بحلية كافة الحيوانات أو كافة المخلوقات إلا ما استثني من دون فارق بين حيوان وحيوان. وعلى هذا فمقتضى أصالة الحل البناء على حلية الغربان بأقسامها كلها، سواء كانت أربعة أقسام أم كانت خمسة أقسام أم كانت أزيد أم كانت أقل، أصالة الحل الشرعية تثبت الحلية بقول مطلق. أيضا عندنا عموم فوقاني مستفاد من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم محرما على طاعم يطعم إلى آخر الآية الشريفة. فإننا قررنا أن هذه الآية القرآنية بصدد بيان قانون كلي مفاده أنه لا يحرم على الإنسان شيء من الموجودات في البسيطة أو في الأرض إلا خصوص ما ورد استثناؤه في هذه الآية القرآنية من قوله تعالى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ولو أضفنا لذلك أيضا المتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أهل به لغير الله أو ما شابه فإن ذلك كله يقضي بالبناء على حلية جميع هذه الأفراد، وحينئذ يحكم بأنها دالة على الحلية، ولذا يستفاد حلية الغراب حينئذ. إلا أن يقال بالبيان الذي سبق وأشرنا إليه بأن المراد من لفظة الميتة كل ما لم يكن مذكى زكاة شرعية فيشمل ما لا تقع الزكاة عليه، فحينئذ يكون مقتضى الآية القرآنية هو الدلالة على حلية خصوص ما تقع الزكاة عليه، أما ما لا تقع الزكاة عليه فإن الآية القرآنية غير شاملة إليه فيبنى على حرمته. وسيأتي إن شاء الله أن الغراب مما لا يقبل التذكية، فإذا قلنا بهذه النتيجة سوف يحكم حينئذ بالبناء على حرمة الغراب. إذن القرآن الكريم كعام أو العموم القرآني يمكن أن يكون طريقا لإثبات الحلية ببيان ذكرنا، كما يمكن أن يكون طريقا لإثبات الحرمة بالبيان الذي أشرنا إليه، وعليه لا بد من ترجيح أحد هذين الاحتمالين لكي يصل الإنسان إلى نتيجة فيبني على أيها. خب، يقع الكلام بعد ذلك في الأدلة الخاصة. أقول الموجود عندنا في المقام طائفتان من الروايات، طائفة دالة على حلية جميع أنواع الغربان بدون فارق بين قسم وقسم ونوع وآخر، سواء كانت الغربان كبيرة أم كانت صغيرة، سواء كانت من الزاغ أم كانت من الأبقع أم كانت من الكبير أم كانت من الأسود، أيما كانت بدون فارق بينها. وطائفة أخرى من الروايات دالة على حرمة الغربان بقول مطلق من دون تفصيل بين قسم وقسم، لا بد من ملاحظة هاتين الطائفتين وملاحظة مدى دلالة كل منهما وتمامية أسنادها لكي يبنى حينئذ على ما هو المختار في مقام النتيجة. أما بالنسبة للطائفة الأولى وهي التي دلت على الحلية، فيدلنا على ذلك صحيحة زرارة الواردة في الباب السابع من الأطعمة المحرمة في الحديث الثالث، عفوا الحديث الأول، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، صحيح أعلاه جدا، أنه قال، طبعا يمكن أن يتكلم في وثاقة أبان بن عثمان، السيد الخوي بنى وثاقته على أساس أنه أحد أصحاب الإجماع، وعبارة الكشي في قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، سيد الخوي يقول بأن هذه العبارة ظاهرة في وثاقة من ذكرهم الكشي، فقوله أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء بمعنى وثاقتهم، فتكون العبارة دالة على الوثاقة. الذي يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم عدم استفادة هذا المعنى بمفرده من العبارة. نحن ذكرنا في محله بأن العبارة إنصافا لو كنا ونفس العبارة لا يمكن استفادة مقالة المشهور منها، أما أن دلالتها على البناء على وثاقة من ذكر فهي غير واضحة، وأشرنا إلى ما يمكن أن يتأمل به في كلمات سيدنا الخوي. نعم بنينا على وثاقة أبان من خلال رواية المشايخ الثلاثة عن، فإن ابن أبي عمير وأخويه قد روي عن أبان، وهذا كاف عندنا للبناء على الوثاقة كما قرر في محله بقيد أضفناه خلافا للأعلام. أنا حديما عليهما السلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. هذه الرواية صريحة في الدلالة على حلية الغراب، وأنه لا يفرق فيه بين قسم وقسم ونوع وآخر، بل يبنى على الحلية في الجميع. مقابل هذه الطائفة عندنا الروايات التي دلت على حرمة أكل الغراب، صحيحة علي بن جعفر، محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، صحيح أعلى جدا، قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما، فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره. هذه الرواية أيضا دالة على المدعى وتفيد عدم حلية شيء من الغربان، لأن قوله لا يحل ظاهرة في الحرمة. أما القول الثالث وهو القائل بالتفصيل بين الزاغ وغيره، فادعى بأن مقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات هو البناء على حلية غراب الزاغ وحرمة غيره، وقد عرفنا أن صحيحة علي بن جعفر تأبى أن تحمل على حلية غراب الزاغ، بل هي نص على عدم له حلية أكل غراب الزاغ، فلا معنى لهذا التفصيل. كذلك أيضا إذا قلنا أن غراب الزاغ غراب صغير وهناك غراب أصغر منه كما هو مقتضى القول الرابع الباني على أن من شاء التفصيل الجمع بين الطائفتين من النصوص، فيستفاد أن المحرم عبارة عن جنس أو نوع من الغربان، وأن هناك نوعا آخر من الغربان يبنى على حليته، انصافا هذا القول ايضا لا يمكن المساعدة عليه. النتيجة ان القول الثالث والرابع قولان لا يمكن البناء عليهما. نعم الكلام في القول الاول والقول الثاني، هل اننا نبني على حرمة الغربان بقول مطلق ام اننا نبني على حلية الغربان بقول مطلق؟ اقول في المقام نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها، ما دل على حلية الغراب من منفردات شيخ الطائفة وما دل على حرمة الغراب نقله شيخنا الكليني أعلى الله في القلد مقامه، وأيضا نقل نفس هذا المضمون شيخنا الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه الفقيه. فبناء على ما ندعيه دائما بأن كل من فرد به الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة محل تأمل عندنا حتى تشهد له مجموعة من الشواهد الإيجابية، لو كنا والنصوص فقط لقلنا أن منفرد الشيخ الطوسي وهو الدال على الحلية لا مجال للبناء عليه، فيبنى حينئذ على الحكم بالحرمة بمقتضى ما رواه الشيخان الجليلان الكليني والصدوق. لكن فما رواه شيخنا الطوسي له شواهد إيجابية تساعده، وهي أصالة الحل والعموم القرآني بلحاظ قل لا أجد فيما أوحي إلي، على أساس أن المنظور أصل الحلية بقول المطلق، فحينئذ يبنى على ذلك فيحكم بالحلية. لا ريب إذن من دخول كلا النصين دائرة الحجية، وعندها يقال بتحقق المعارضة بين الطائفتين. تارة نقول بأن التعارض غير مستقر فنجمع جمعا عرفيا، وتارة نقول بأن التعارض مستقر فنعمد إلى المرجحات. المصنف أطال الله بقى عمل مباشرة إلى المرجحات، فقال بأن المعارضة مستقرة ومقتضى استقرار المعارضة العمل إلى الترجيح. دع هذا آتي له بعد قليل. أقول لا يبعد أن يقال بأن المعارضة غير مستقرة ويمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين، وذلك لأن ما دل على حلية أكل الغربان نص في الحلية، وما دل على حرمة أكل الغربان ظاهر في الحرمة لما قلنا من أن كلمة لا يحل نهي والنهي ظاهر في الحرمة. وقد قرأنا في الأصول أنه إذا ورد عندنا نص وظاهر حملنا النص على الظاهر، فتصرفنا في الظهور من خلال النص على أن النص يكون بمثابة القرينة الداعية للتصرف، مقامنا من هذا القبيل. فيقال حينئذ بأننا نتصرف في قوله لا يحل بالنسبة للروايات الحرمة فنحمله على الكراهة، فلا يكون ظهورها في الحرمة حينئذ حجة، بل يكون ظهورها في الكراهة، ويجمع بين هذين الطائفتين أو هاتين الطائفتين جمعا عرفيا، فتكون النتيجة هي البناء على حلية لحم الغربان على كراهية من دون فارق بين قسم وآخر. إن قلت لماذا لم يجمع المصنف بهذا الجمع العرفي، قلت والله العالم أولا، لكن أحتمل بأن المصنف نظر إلى عبارة صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، إذ أن فقيه الجواهر ذكر هذه العبارة، قال بأن الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات بحمل الروايات المانعة على الكراهة ليس بأولى من حمل الروايات الدالة على الحلية على التقية، ومع عدم وجود أولوية لأحدهما على الآخر فعندها يلتزم باستقرار المعارضة. أقول لم أفهم وجه المساواة بين الموردين، إذ لا يخفى أن الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة وعدم إمكانية علاج الخبرين المتعارضين بالتوفيق بينهما عرفان، فبالتالي لا معنى لمقايسة هذا بذاك، ولا يتصور أن المقام مقام تشكيك في أصالة الصدور على أن صاحب الجواهر كغيره من أعلام الطائفة خصوصا السابقين يلتزمون بقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فالإنصاف أن إغماض المصنف عن الجمع العرفي مما لم أعرف له وجها وإن احتملنا نظره إلى عبارة الجواهر. فالنتيجة أن مقتضى الجمع العرفي والالتزام بالحلية على كراها. هذا وإن أبيت عما ذكرناه بالنسبة إلى الجمع العرفي وقلت بأنه لا يمكننا أن نلتزم بالجمع العرفي فنحكم حينئذ بالحلية، بل يقال بأن المقام مقام تعارض مستقر، فعندها لا ريب في اللجوء إلى المرجحات. إذا عمدنا إلى المرجحات، أول المرجحات موافقة الكتاب الكريم، فقد يقال إن الترجيح يكون في صف ما دل على الحلية لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي علي إلي محرما على طاعم يطعمه، فإن هذه الآية دالة على الحلية ومقتضاها ترجيح ما دل على الحلية. هذا كلام جميل. أقول ويمكن القول أيضا بالترجيح لما دل على بالترجيح لما دل على الحرمة من خلال ما سبق وذكرنا بالتوسع في مفهوم الميتة، فيقال بأنه شامل لكل ما ذبح على لكل ما مات وقد ذبح، أو لكل ما لم يذكى زكاة شرعية، هكذا أجمع، لكل ما لم يذكى زكاة شرعية، فيكون شاملا حتى للحيوان الذي لا يقبل التذكية، فعندها سوف يكون الترجيح لما دل على الحرمة بكونه الموافق للكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا. ولذا قد يقال مع عدم إمكانية ترجيح أحد المحتملين على الآخر بأنه لا مجال للترجيح بالعموم الكتابي كما لا يخفى، فيعمل عندها للترجيح بمخالفة العامة، والظاهر أن العامة بانون على حلية الغراب، فعندها يكون الترجيح لما دل على الحرمة لأنه مخالف للعامة. هذا إذا قلنا بأن هناك نكتة عقلائية داعية إلى إبراز الإمام ما فيه خلاف العامة. إن لم يكن الأمر كذلك فعندها سوف يعمد إلى الترجيح بالشهرة، وقد عرفت منا أن الشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة نعني بها الشهرة في الرواية، ولا ريب في أن الشهرة في الرواية للروايات التي دلت على الحرمة لما ذكرناه في مطلع الحديث أن ما دل على الحلية من منفردات شيخ الطائفة بخلاف ما دل على الحرمة، قد رواه شيخنا الكليني في كتابه ورواه شيخنا الصدوق في كتابه وغيرهما، وهذا كاف لإثبات الشهرة في الرواية، فيكون الترجيح لما دل على الحرمة. إن أبيت عن ذلك فلا ريب في استقرار المعارضة وعندها يحكم بالتساقط، فنرجع للأصل العملي، والأصل العملي كما عرفت في مطلع البحث أنه قاض بأصالة الحلية فيحكم بحلية الغراب. إذن النتيجة المصنف قال على وجهين يحكم بالحرمة وعلى وجه يحكم بالحلية. نحن قد ذكرنا زين أنه على ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه نحكم بالحرمة، وعلى وجهين سوف نحكم بالحلية حينئذ. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الحديث في مسألة الغراب. أحد عنده شيء تفضل. طبعا باقي أمر بس أخير قبل هذا، هذا كله بناء على دخول رواية زرارة دائرة الحجية، بمعنى أنه لم يحكم بهجرانها من قبل الأصحاب. أما بناء على ما هو غاية له المصنف الصحيح من كونها مهجورة متروكة من قبل أصحابنا فلا تصلح لمعارضة صحيحة علي بن جعفر فيحكم بالحرمة مباشرة حينئذ. قلت ذكرنا غير مرة أن إعراض المشهور الكاسر لاعتبار الرواية ليس موردنا من صغرياته، لأن هذا الإعراض إعراض صناعي نجم من تقديم المعارض الأقوى أو نجم من تقديم المعارض الموافق للكتاب، فإذا كان الأمر كذلك لا يقال بأن هذا إعراض يسقط الخبر المعرض عنه من دائرة الحجية. هذا تمام الكلام في مسألة الغراب. إذا أحد عنده شيء تفضل. في السلوك الآيات التي دلت على حرمة كل ما كان له مخلوق مصنف عن ذكر بأن جميع أقسام الغراب له مخلوق. أحسنت. لماذا قدم العام الفوقان والآية الكريمة مع أن الروايات مطلقة تشمل الغراب؟ على أساس يعني ليش رفع إيده قصدك عن الروايات عن الآية القرآنية؟ ها؟ هو قدم انه المرجح اول، يقول لو لم مرجح لقدمناها الروايات لانها مطلقه تشمل الغراب ايضا. ايوه لماذا لم يقدم اصلا اطلاق الروايات على العام؟ ما يمكن اطلاق الروايات عام ايضا، هو تمسك بالقران الكريم وعندنا الروايات، قدم القران على الروايات هذه الاولى. ويقول هكذا لولا وجود العموم القرآني لكان اللازم من ذلك أننا بعدما نحكم بالتساقط نرجع للمطلقات التي دلت على حرمة كل حيوان أو كل طائر سبعي وهو ما له مخلب، والغراب مما له مخلب فيكون من صغرياته. قدم القرآن الكريم خب لا ريب في أن القرآن الكريم أسبق، لأن القرآن الكريم قطعي الصدور، ومع كونه قطعي الصدور فيكون مقدما على ما يكون ظني الصدور. كلاهما من جهة الظهور ظني، لكن من جهة الصدور على القرآن الكريم قطعي الصدور والروايات ظنية الصدور، فيقدم ما يكون قطعي الصدور على الروايات. هذا أولا. ثانيا أساسا عندنا طولية بين السنة والكتاب، فالكتاب مقدم دائما وابدا كدليل أسبق لقطعيته صدورا على السنة. واضح؟ يعني الآية القرآنية أعمّلت من أطلاق الروايات، الروايات مخصصة للعام أبدا، لأن العام القرآني يحلل جميع أنواع الحيوانات بما فيها الطيور وغيرها، وهذه الروايات تحرم خصوص هذا الطير الذي له مخلب، ها فيكون قصدكم أنه من البداية لن ينعقد عندنا إطلاق أو عموم للآية القرآنية، صحيح؟ فحينئذ سوف يكون المقام مقام تقييد للآية القرآنية. كلام صحيح. لو التزمنا بهذا بأن الروايات التي دلت على حرمة كل ذي مخلب تصلح لتقييد الآية القرآنية، فالنتيجة أننا لن نرجع للآية القرآنية، لأن الآية القرآنية لن تكون شاملة لما له مخلب حيث أننا قد استثنينا. فإذا ثبت أن الغراب مما له مخلب لزم من ذلك رفع اليد عن العموم القرآني. هذا كلام صحيح إذا التزمنا بهذا التقييد. لكن يمكن أن يقال بأن النسبة بين الرواية والآية نسبة العموم من وجه، ومع كون النسبة بين الرواية والآية العموم من وجه تسقط الرواية عن الاعتبار، لأنها تكون مما خالف كتاب الله فلا تدخل دائرة الحجية، فلا بد من إبقائها لتكون حجة في طول الآية القرآنية. أما إذا نجعلها في عرض الآية القرآنية سوف تكون مما خالف الكتاب وعندها تسقط عن الاعتبار. صار واضح. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى مسألة الغراب. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة اللقلق. ذكر المصنف التالي، قال بأنه قد وقع الخلاف بين أصحابنا في حلية اللقلق وحرمته، ولا يذهب عليك بأن منشأ الخلاف الموجود بين أصحابنا في اللقلق لا يرجع إلى اختلاف النصوص فيه، إذ أن اللقلق لم يرد في شيء من النصوص أصلا، ولم تتعرض النصوص في شيء منها له من قريب أو بعيد، وإنما منشأ الخلاف الموجود بين أصحابنا يرجع لكون اللقلق ممن اشتمل على علامات الحلية فيدخل تحت دائرة الحلية، أو أن اللقلق ممن لم يشتمل على أمارات الحلية فيكون داخلا تحت دائرة الحرمة بناء على اشتماله على أمارات الحرمة. ذكر بعض الأعلام أن اللقلاق قد اشتمل على الأمور الثلاثة المعلومة: القانصة والصيصية والحوصلة، ولا أقل من كونه مشتملا على واحدة منها. بناء على ذلك سوف نحكم بحلية اللقلاق لكوننا لا نعلم أن اللقلق مما يصف أكثر مما يدف، أو ممن يدف أكثر مما يصف، فبناء على اشتماله على إحدى هذه الأمور الثلاثة نحكم حينئذ بالحلية فيه، إما لكون أحد هذه الأمور الثلاثة علامة بنفسها للدلالة على الحلية، أو لكونها علامة على العلامة لبيان أن دفيفه أكثر من صفيفه كما سبق وذكرنا. إلا أنه قد قيل أيضا بأن اللقلق يصف أكثر مما يدف، فعندها بناء على كون اللقلق يصف أكثر مما يدف سوف نحكم عندها بالحرمة، لما ذكرناه فيما مضى من أن هذه الأمور الثلاثة إنما نرجع إليها بعد جهلنا أو شكنا في كيفية الطيران المتصورة للطائر، يعني لا نعلم أنه صفه أكثر من دفه أو أن دفه أكثر من صفه، لما لم نكن عارفين أو مطلعين على كون صفه أكثر من دفه أو دفه أكثر من صفه نرجع حينئذ لملاحظة هذه الأمور الثلاثة، فإن توفرت إحداها فيه قلنا بأن وجودها كاشف عن كون الصف أكثر أكون الدف أكثر من الصف فنحكم بالحلية، أما لو لم تتوفر كان ذلك كاشفا عن كون الصف أكثر من الدف فنحكم حينئذ بالحرمان. فالحاصل أن الكلام الموجود بين الأصحاب في قضية اللقلق يرجع إلى مسألة الشك في تشخيص اشتماله على العلامات من عدمه. زين، لو شككنا الآن في مثل هكذا حالة ولم نستطع التمييز، لو شككنا في جواز أكل اللقلق من عدمه فما هو الحكم؟ لا ريب في أننا إذا شككنا في الحلية من العدم فالمقام مقام شبهة حكمية، فإذا قلنا بأن أصالة الحل تجري في الشبهات الحكمية كما تجري في الشبهات الموضوعية يحكم حينئذ بجريان أصالة الحل وعليه يبنى بالحلية. أما لو قلنا باختصاص أصالة الحل بالشبهات الموضوعية كما عليه بعض مشايخنا الإخباريين رضوان الله تعالى عليهم فلا ريب في أن أصالة الحل لن تكون جارية حينئذ في المقام. فنرجع للعموم القرآني، فإن قلنا بأن القرآن الكريم دال على الحلية حكمنا بالحل، إن قلنا بأن لفظة الميتة واسعة لتشمل ما لم يذكى ذكاة شرعية فحينئذ وقلنا أن اللقلق مما لا يقبل التذكية نحكم بأن القرآن الكريم يستدعي البناء على الحرمة. بناء على هذا لا يمكن الترجيح بين ذا وذا، لا بد من ملاحظة بعد عدم هذا الأمر ملاحظة الاستصحاب بلحاظ جريانه في العدم الأزلي. كان هذا الاستصحاب من بلحاظ العدم الأزلي لا واللقلق هذا الطائر بلحاظ العدم الأزلي غير محلل الأكل، نشك الآن في حليته نستصحب بقاء عدم الحرمة، والنتيجة أنه يحكم بحرمة اللقلق أو بالحلية بالبيانات التي ذكرنا، ولكل فقيه مسلك وطريق. يقع الكلام بعد ذلك فيما يستثنى من الذبيحة من المحرمات، فذكر المصنف أن المعروف بينهم أنه إذا ذبح الحيوان حرم أو لم يجز تناول عدة أشياء من قد ذكرها الأصحاب، بعضها ثبتت عندنا أو وصلت إلينا بطريق معتبر يمكن الاستناد إليه والإفتاء على طبقه، وبعضها وإن وردت في كلمات الأصحاب إلا أنه لم يرد فيها دليل معتبر، بل الروايات الواردة فيها كلها ضعاف الأسناد. فإن أمكننا الالتزام والقول بإحراز جبر ضعف سندها من خلال عمل المشهور بنينا على الحرمة، إن لم نقل لا فلا. ويمكن أن يقال بالعدم، وذلك لأن حرمة هذه الأشياء مبنية على أساس الخبائث كيفما كان. أما الأشياء التي يحرم تناولها فعدة أمور، مثلا الدم والخصيتان والمثانة والغدد وإلى آخر. يدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد الواردة في الباب 37 من الأطعمة المحرمة الحديث الأول، محمد ابن يعقوب الكلي 37 أو 27 محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد، الرواية معتبرة سندا، عن أبي الحسن عليه السلام قال حرم أو حرم من الشاة 7 أشياء: الدم والغدد والطحال والمرارة. وعندنا أيضا مجموعة من الروايات الأخرى الدالة على هذا المعنى. فالحكم بحرمة هذه الأشياء من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان، بل الحكم بحرمة الدم على سبيل المثال من ضروريات الإسلام، خصوصا وقد دل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. حينما نقول بأنه حرمة الدم فذلك يقتضي أن لا فرق بين كون الدم مما له نفس سائلة وبين كون الدم مما لا نفس له سائلة. هم تمسكوا بأنه ينبغي أن يعفى عن ذلك بلحاظ فلا يفرق بين دم السمك وبين دم غيره، وإن كان مثل السيد الخوي قد صلى تربته الطاهرة وغيره من الأعلام يبنون على التفريق. طبعا ينبغي أن يلاحظ أن الدم الذي يكون متخلفا في الذبيحة فإنه لا يحكم بحرمته، وذلك لأن العور أو المتشرع ما كانوا يتجنبون عنه، وبالتالي حكم الإمام بجوازه. بل قد يقال بأن دم ما لا نفس له سائل أيضا يحكم بعدم حرمته، وذلك لكونه مثل الدم المتخلف في الذبيحة، كلاهما لا يوجد له وجود عرفي متميز، يعني لا يرى العرف اللحم والدم، لا يرى العرف السمك والدم. فما دام لا يرى العرف اثنينية دما وسمكا أو لحما ودما، فعندها لا يوجد عنوان أو موضوع لكي يصب عليه الحكم. لكن لا يخفى أن هذا الكلام قابل للمناقشة ولا يمكن الالتزام به، كما هو مقرر في كتاب الطهارة عند الحديث عن مسألة النجاسات في ذكر مسألة الدم، وهل يفرق بين دم ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. أما بقية الأمور الأخرى غير السبعة التي عددت النصوص فإن حرمتها قد دلت عليها مجموعة من الروايات، لكن هذه الروايات كلها ضعيفة الأسناد لا يمكن الالتزام ب بمفادها والاعتماد عليها. مثلا عندنا الحديث الثاني في نفس الباب على سبيل المثال هذه الرواية، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي يحيى الواسطي رفع في سندها الواسطي ولو بنينا على وثاقته فالرواية مرفوعة. قال مر أمير المؤمنين عليه السلام على بالقصابين فنهاهم عن بيع 7 أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع و فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الطحال والكذب إلا سواء؟ فقال كذبت يا لكع إلى أن آخر الرواية. شاهدنا عدد في هذه الرواية الغدد زين محرم، عدد آذان الفؤاد مع أنه لم يرد في غيرها، عدد النخاع أيضا مع أنه لم يرد في ضمن المحرمات. عندنا أيضا من الروايات الأخرى مثلا في سندها إسماعيل بن مرار الرواية رقم 3 زين، عندنا لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه إلى أن يقول والمشيمة وهي موضع الولد والطحال والغدد والمخ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم. هي عدد عدة أشياء، عدد الخرزة الحدق، عدد العروق، عدد المشيمة زين، هذه مما لم تكن واردة في الرواية المعتبرة فأشياء إضافية. عندنا أيضا رواية في سندها سهل بن زياد تعرضت إلى بعض الأمور الأخرى وهكذا. فشاهدنا أن هناك مجموعة من الأمور قد تم استعراضها في ضمن هذه الروايات، لكن جميع هذه الروايات ضعيفة الأسناد. زين، الكلام بعد ذلك في طريق آخر يمكن الاستناد له في الالتزام بالحرمة. نعم التزم صاحب الشرائع بحرمة هذه الأشياء الأخرى، لكن لا من باب النص وإنما من باب عموم الأعلاء وهو عنوان الخبائث، تمسكا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. وقد عرفت منا فيما تقدم خلافا لسيدنا الخوئي وللإمام الراحل قدس الله نفسهما الطاهرتين وللأستاذ أطال الله بقاء تمامية دلالة الآية القرآنية وكون مفادها عنوانا كليا يدل على حرمة كل خبيث خبيث ببيان قد تقدم، فعندها يحكم بحرمة هذه الأشياء. ومن الملاحظ أن الإمام عليه السلام لم ينص على حرمة جلد الذبيحة، فما هو المتداول أو المشهور على الألسن من حرمة جلد الذبيحة مما لم يعرف له وجه، بل في المقام رواية قد يقال باعتبار سندها ورد فيها التعبير بعنوان يكره أكل جلد الذبيحة. باب 31 الحديث رقم 11 الرواية في سندها محمد بن موسى بن المتوكل وهو محل تأمل وثاقة، وفي سندها السعد آبادي كسابقي لا يوثقان إلا من كامل الزيارات، وأما البقية فلا إشكال في تمامية السند. يكره من الذبيحة 10 أشياء منها الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد واوا إلى آخرة. إذا قلنا أن المراد هنا يكره بمعنى يحرم استفدنا من الرواية البناء على حرمة هذه الأشياء وبالتالي حرمة الجلد. أما لو قلنا بأن التعبير بيكره في المقام وإن كان غير ظاهر في الكراهة الاصطلاحية، لكن بلحاظ النصوص السابقة التي حصرت الحرمة في خصوص سبعة أشياء يتصرف في هذا الظهور فيبنى على الحلية. هذا تمام الكلام في المحرمات من الذبيحة. يقع الكلام بعد ذلك في ما يكون محرما من الحيوانات سواء البرية أم البحرية، أم وطائرا كان أم غير طائر، تحريما طارئا بمعنى يعرض عليه الحرمة لسبب من الأسباب كالجلل أو الموت أو وطء الإنسان. تفصيل الكلام في هذه الأمور الثلاثة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.